يعني ولاية المرأة للقضاء. الباب معقود لحكم ولاية المرأة والصبي للقضاء، وكذلك ولاية من لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام به. حيث لو حيث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ولوا ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه أحمد البخاري والنسائي والترمذي وصححه. هذا استدل به الشيخ رحمه الله على أن المرأة لا تلي القضاء، وفي قوله لن يفلح طبعا الفلاح هنا يعني ينبغي أن يعلم أنه مقاييس الفلاح في الشرع وليس مجرد عن يعني، لأن أحيانا في الوقت الحاضر قد يقال أنه خاصة في بعض الدول المسلمة قد تتولى المرأة ولايات كبيرة وقد تكون مسؤولة إلى آخره، وقد تكون أيضا في المقاييس أنها ناجحة ونحو ذلك. وكلام على الفلاح، فلاح لن يفلح، والفلاح هنا منظور إليه بميزان الشرع، بمعنى ولا مانع أن نفيض قليلا في هذا الموضوع فيما يتعلق خاصة بالحضارة المعاصرة وموازينها ومعاييرها. نعم هناك يعني ما يوصف بأنه تقدم مادي وفي الاتصالات والمواصلات وفي المواد المادية في الطبية والهندسية والمخترعات والمكتشفات، هذا موجود ولا شك طبعا، وهو أيضا أمر حسن ولا شك طبعا، يعني استفادة منه وتوظيفه وأن يتملكه يعني المسلمون وغير المسلمين، لا هذا لا هذا ليس الكلام في هذا، ليس هذا هو يعني المعيار الوحيد أو المقياس الوحيد، وإن كان مطلوب من سواء قلنا المسلمين وغير المسلمين مطلوب منهم. الله عز وجل استخلف بني آدم على الأرض، استخلفهم لعمروها، هو أنشأكم الأرض واستعمركم فيها، ولا شك بمعنى أنه استعمركم يعني طلب منكم عمارتها، فلا شك طبعا أن عمارة الأرض مطلوبة وبما يصلحها. والله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأيضا موسى عليه السلام قال يا أخي هارون أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فالمسؤول أو ابن آدم عموما مطلوب منه أن يسعى في الصلاح وأن يصلح، لكن ما هي معايير الصلاح؟ هذا الصلاح والفلاح لا شك أن الأمور المادية مهمة ولها أثرها مطلوبة وتفيد لا شك في الحياة وتفيد في في في في في منافع بني آدم، سواء كما قلنا في المعايش والمآكل والمشارب والملابس والمراكب، وكذلك في العلاجات وإلى آخره، وأدوات الصناعة وأدوات الزراعة وأدوات كل هذه لا شك أنها لا ينكر أثرها، ولا أيضا ينكر يعني السعي إلى تحصيلها والإبداع فيها وأن يبز فيها المسلمون غيرهم، هذا لا إشكال فيه. لكن الكلام ليس هذا وحده. أذكر لكم قاعدتين مع الأسف هي السائدة في هذا العصر أو في حضارة هذا العصر أو في معايير هذا العصر مقاييسه. القاعدة الأولى الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، هذا في الشرع لا يجوز. يجب أن تكون الوسيلة صحيحة والغاية صحيحة. الغاية شريفة والوسيلة شريفة، لكن أن تكون الغاية شريفة والوسيلة غلط لا، فضلا أن تكون الغاية سيئة والوسيلة سيئة. يعني الحضرة المصري لا يقولون حقق مصالحك بأي وسيلة، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة. وهذه طبعا كما تعلمون قاعدة مجرمة وقاعدة ظالمة وقاعدة هادمة وقاعدة مهلكة. ولهذا بناء على هذه القاعدة عندهم كما تلاحظون الدولة القوية تأكل الضعيفة من غير رحمة ما دام أنها قادرة على أكلها، وليس هناك أي معايير أبدا ما دام أنهم متمكنون من السيطرة والهيمنة لا يسألون ولا يمنعهم الاتفاقية الدولية ولا غيرها. فالغاية تبرر الوسيلة. لي مصلحة في هذا المكان وفي هذه المنطقة لا بد أن أبلغها ما دام أن يستطيع. إذا كان أحد يمنعني غصبا عني هذا شيء آخر، وهذا هو معنى قوله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض. أحيانا يكون هذا قوي وهذا قوي يكون مصلحة الضعيف حتى لا يعني يوكل الضعيف، وإلا هم ليس عندهم معايير، معاييرهم هي المصالح الضيقة والمصالح الخاصة. وتلاحظوا كل المناطق التي غزوها والمناطق والتي يغزونها الآن كلها لم تخضع لمعايير دولية ولا مجلس أمن ولا غيره، يتجاوزونه ولا يسألون عنه. فالقاعدة الأولى عندهم المهلكة، الغاية تبرر الوسيلة. القاعدة الثانية هي أنه ليس هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة وإنما مصالح دائمة، وهذه مجرمة. أنا صديقك الآن صحيح صديقك ما دام المصالح بيننا قائمة، إذا تغيرت ليس صداقة. بمعنى كل معايير الأخلاق مهدومة بيني وبينك مصالح نعم، ونبقى طيبين ونبقى متبادلين، فإذا انتفت المصالح واختلفت لا أسأل عنك وأسأل عني وأبذل كل سبيلي في سبيل حق مصالحي على حساب مصالحك بل وعلى حساب الأخلاق، وهذا هو موجود. إذن أين الفلاح وأين الصلاح؟ ولهذا وإن كان بل حتى يعني ما يسمى بدول متقدمة على الرغم من أنهم يعني حققوا لبلادهم نوع من حسن المعاش، وأيضا حتى قوانينهم قد يكون فيها عدالة فيما بينهم والمعايير يعني لتحقيق المصالح كما يقول حقوق المواطن وحقوق الإنسان إلى آخره، لكن أيضا هذا يا أخواني لا يكفي وحده. هل تعلمون أن أعظم نسبة انتحار هي في الدول المتقدمة؟ أعظم نسبة، لأن القانون وحده والقضية المادية وحده لا تكفي. أنت تنال حقك بالقانون أو تنال حقك هذا جيد ولا شك، لكن ليس وحده، في معايير أخلاقية، في معايير. ولهذا عندما الأسئلة يعني من يعني مظاهر الهلاك الفردي والهلاك الإنساني هي تفكك الأسرة. الآن ليس عندهم أسرة أبدا، ومع الأسف أن هذا بدأ يمشي في كل العالم، حتى المسلمين دخلهم هذا التفكك الأسري نتيجة إما الإعجاب بهؤلاء وإلا الفرض، فرض قوانين معينة باعتبارها هي حقوق الإنسان أو تتعارض مع حقوق الإنسان أو تتعارض مع المعايير الدولية، تفرض على الدولة الضعيفة أن تفعل ما تفعل. ولهذا التفكك الأسري في المسلمين موجود، لكن هناك ليس عندهم تفكك أسري، ليس عندهم أسر أصلا أبدا، ما ولهذا ليس عندهم خال وعم، عندهم لكن ليس هناك تواصل أبدا، لا خال ولا عم ولا عم ولا خالة أبدا، هو زوجته، وإذا كبروا أولادهم ليس عندهم أولاد ولا عندهم، ليس عندهم أسرة يعني حياة اجتماعية حقيقية أبدا. ولهذا إذا مر الواحد من هناك يزار، لا يزور أحد، وإن زاره زيارة قد تكون أشبه مجامل، أو يرسل له خطاب بطاقة أو وردة أو نحو ذلك، بس سواء في عيد أو في مرض، في مستشفى أو في مناسبات أبدا، ليس عندهم الرابطة الاجتماعية الحميمية، وليس عنده شيء اسمه بر والدين ولا بر أرحام ولا صلة أرحام، ما موجود. الذي الإنسان يعيش سوي ويعيش متوازن هو المادي والروحي، سيحتاج إلى عواطف ويحتاج إلى إلى إلى إلى أمور يعني من يكون حوله من أمه وأبيه وأخوانه وأخواته وعمامه وأخواله وأرحامه والأسر والجيران. لأن الإسلام بتعاليمه كلها دوائر، أسر صغيرة وأسر كبيرة، حتى الجيران لهم حق، والتواصل والبر والإحسان والمسكين وغيره بشكل منقطع النظير. هم قد يكون عندهم أمور يعني عاطفية للتبرعات والبر عند موجود، لكن ليس لها مردود روحي، لكن ليس عندهم أسر أبدا، يعني قطعوا الأسر تماما. لماذا؟ لأنهم ركزوا على الحرية الفردية، الحرية الفردية وسمونه بحقوق الإنسان، يعني قتلوا كل الروابط. ولها البنت حتى عندهم البنت والولد حينما يبلغ 15 سنة هو حر تماما، وليس لأبيه سيطرة، حتى في القانون ليس لك، بل حتى ولا أن تعاقب لك ولا أن تحاسبه. ولهذا هذا هلاك وهدم، ويبقى لا يفكر إلا في نفسه فقط، لا يتواصل لا مع أقارب ولا مع أعمام ولا مع أخوال ولا أبناء عم، لا يعرفون هذه الأبناء أبدا، فضلا عن الأب والأم، فضلا عن ابن العم والأعمام. إذا هذه معايير الصلاح والفلاح. إذا الحاصل من هذا الحديث هو أن المرأة والصبي لا يتولى القضاء، طبعا الصبي بالإجماع أنه لا يتولى القضاء الصغير، لكن المرأة الجمهور نعم أنها لا تتولى القضاء، وعند أبي حنيفة رحمه الله أنها تتولى القضاء ما عدا الحدود، وعند ابن جرير الطبري تتولى القضاء مطلقة، حدود غير حدود. ابن جرير يرى أنه لا مانع أن تتولى المرأة القضاء، وأبو حنيفة رحمه الله والحنفية يقول لا مانع، لكن ما تتولى الحدود اللي هي القطع والجلد وحد الزنا وحد القذف وحد الخمر وحد السرقة وحد اللواط، لا تتولى الحكم فيها، وما عدا التعزير لا مانع. وجمهور يقول لا، جمهور العلم يقول لا أخذ بهذا، الحديث. وحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان، الحديث فيه ضعف، وقالوا أن رأس السبعين هي عام 70 من الهجرة، 10 70 من الهجرة، كان فيها قتل حسين رضي الله عنه، وكان فيها أيضا يزيد حينما أيضا استباح المدينة الحرة، قالوا أن هذا هو المراد. وإمارة الصبيان طبعا لا شك أنه يعني كما قلنا أن الصبي لا يكون قاضيا بالإجماع، والمراد بالإمارة هنا يعني الولاية بأنواعها. وحديث بعده حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار بالحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. إذن القضاة ثلاثة، لكن ما ليس معناه أنهم 30% من القضاة في النار وفي الجنة و60% في النار، لا ليس بمرات، نحن قد يقول القضاة كلهم الشر يقضون بالحق، لكن المقصود التقسيم النوعي، من قضى بالحق فهو بالجنة وهو ذا كثير إن شاء الله، ومن قضى بالحق بالباطل وهو يعلم الحق في النار، ومن قضى على جهل فهو في النار. إذن هذه أنواع القضاء، لكن ليس معناها أنهم أنك تدخل المحكمة تكون 30% منكم في النار و 30% في الجنة و 60% في النار، لا ليس المراد. إن شاء الله كل القضاة يجتهدون في يتحروا الحق، فالمقصود أن من قضى بالحق وتحراه إن شاء الله في الجنة، ومن تعمد وهو يعلم الحق تعمد يقضي بالباطل فهو في النار، ومن قضى على جهل فهو في النار. هذا هو المقصود في الحديث. قال وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا، لأنه قال فالرجل فرجل، وإن كان قد لا يلزم لكنه استدلال لا بأس به، وإلا أحيانا القرآن يعبر بالناس والرجل والمؤمنون، التعبير بالذكر ويراد به عموم المسلمين سواء ذكور أو إناث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى بفتيا غير سبت فإنما من أفتيا، طبعا في ضبطت أفتى وأفتيا وسنبين معنى إن شاء الله. من أفتيا بفتيا غير سبت فإنما إثمه على الذي يفتح، بمعنى لو أنك أنت سألت متصدرا للفتية وأفتاك وتبين أنه مفتي قد أفتى خطأ أو أنه كان من أهل الجهل وليس من أهل الفتية، فالإثم عليه أنت، ليس عليك شيء ما دام أنك أنت يعني غلب على ظنك أنه من أهل الفتية وأن عنده علما واستفتيته، أنت بريئة ذمتك وإثم على من أفتى. فهي ضبطت بأنه من أفتي، بمعنى المستفتي سأل مفتيا فأفته خطأ فالإثم على المفتي وليس على المستفتي. وروي بالفتح من أفتى، يكون معناها من أفتى بفتي غير ثبت فإنما يثم على فتيه، يعني على الذي نصبه، يثمه على من عينه. كيف عين إنسان يفتي وهو ليس أهلا؟ هذا على رواية الفتح، أما بالضم وهي أظهر فهي المستفتي، يعني من أفتي بفتي غير ثبت فإنما يثمه على الذي أفتاه. وفي لفظ من أفتي بفتية بغير علم أو أفتى بفتية بغير علم، أفتي بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه، هو بنفس المعنى. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفة وإني أحب إليك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ومثل الحديث اللي بعدها يا أبي ذر، قلت رسول الله: ألا تستعملني، يعني أعطني عمل ولني على عمل. قال فضرب بيدي على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه بها. الحديث الأول: يا أبا ذر، إني أراك ضعيف وإني أحب إليك ما أحب نفسي. هذا دليل على لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن يعني توجيهه وتربيته لأصحابه. فإن هذه العبارة حينما يقول إني أحبك أو أحب إليك ما أحب نفسي فيها تطيب خاطر، وفيها أيضا معالجة نفسية لأبي ذر رضي الله عنه. وأبو ذر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضعيف، طبعا ضعيف في الولاية لكن ليس ضعيفا في الدين. أبو ذر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقل في الأغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. فهو كان على درجة من الديانة والزهد، وكان زاهدا جدا لكنه كان ضعيف في الولاية. وهذا فعلا ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: أعوذ بالله من ضعف المؤمن وجلد الفاجر، من ضعف المؤمن وجلد الفاجر. لحين قد يكون فاجر لكن قوي، وفعلا يحسن الإدارة ويحسن تصريف الأمور، فهذا مشكلة. فأحيانا كنت مضطر إليه، بينما عندك الناس من الصالحين لكن ما لو تضعه يفسد من حيث يريد أن يصلح، لأنه لا يحسن. فأبو ذر كان على من خيار الصحابة ومن أفاضل الصحابة رضي الله عنه، وكان معروف بزهده رضي الله عنه، لكنه في الولاية لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمر على اثنين. فما بالك أن يتأمر على على على على على بلد ولا على مصلحة ولا مؤسسة، اثنين ما يصلح أمير عليهم. ولا تولين مال اليتيم، لأنه ضعيف، فإما أن يؤخذ مال اليتيم ويضيع، أو يأتي من يستبد حوله ويأكله. ومال اليتيم أخواني من من من من أشد ما يجب الحرص عليه. الله عز وجل يقول في الكبائر: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم، ما قال لا تأكلوا، لا تقربوا، يعني لا تكون قريب، فضلا أن تكون ملاصق. فمال اليتيم يجب المحافظة عليه. ومع الأسف أن الناس تتساهل جدا، إذا كان وصي أو حتى صلى الله عليه وسلم كان نظر الأوقاف فيه مجرمون، ويكون حقوق الناس ويكون حقوق الموقف عليهم. وهذا من من من من أعظم الموبقات ومن كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي لأبي ذر: لا تولين مال اليتيم، لأن اليتيم ضعيف ولا يعرف ولا يحسن ولا يأمر ولا ينهى ولا يدري ولا يفقه، صغير، خاصة إذا كان يعني في السنوات الأولى، عمره سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا عشرة، لا يحسن. ومن السنة صلى الله عليه وسلم أن يعبث بمال اليتيم وأن يصرفه وأن يعني يضيعه وأن يضع أشياء مزيفة ويضع وثائق مزورة حتى إذا كبر. قال هذه صلى الله عليه وسلم، وبالفعل يعني مال اليتيم عرضة، يعني إن صح التعبير يغري بالعبث به، خاصة إذا كان يعني له مال كثير، فإن لا رقيب ولا حسيب. فالرسول يقال لأبي ذر: ولا تولين مال اليتيم. ولا والحديث الآخر: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. وهذا هو فعلا، هذا هو المؤسس وهذا هو المنطلق، أمانة بمعنى مسؤولية، الأمانة المسؤولية. مثلا يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. يعني إذا كان جبال السماوات والأرض أشفقت من ثقلها وعظمها، رحمة الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. خصلتان: ظالم وجهول. أظن معروف، وهو مجاوز الحد والبغي في تعدي على الحق. أما الجهول بمعنى أنه يتصرف تصرفات غير عاقلة، غير عاقلة، وإن كان عاقلة، بمعنى أنه تأتي أحيانا ظروف أو أحداث، مثل ما يقول العامة، يخرج عن طوره. الخروج عن الطور هو الجهل، الخروج عن الطور هو الجهل، وليس مرض الجهل قلة العلم، لا. ولهذا أنت حينما تخرج تدعو بدعاء الخروج من المنزل ماذا تقول؟ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل، أو أزل أو زل، أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. معنى أنك تسأل الله عز وجل أن لا تقع في جهالة، بمعنى تخرج عن طورك. ومثله طبعا، لكن الله عز وجل بلطفه ورحمته وعلمه بخلقه، وخاصة أنه قال في بني آدم وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، وعرف ضعفنا فرحمنا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا في ضعف، والله رحمنا في ضعفنا. ولهذا قال كتب ربكم على نفس الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهلة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. عمل سوءا بجهالة، يعني حينما أقدم على الغلط وأقدم على السوء وأقدم على الذنب كان على على على عقله نوع من الغشاوة سفة، يعني خرج عن طوره وخرج عن ضابط عقله. فالرسول يقول أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وفن وفرح. والآية الأخرى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فالإنسان لا يقدم على الغلط يعني وهو بكامل قواه العقلية، لا، يغلب عليه الشهوة، يغلب عليه الهوى، يغلب عليه النفس الأمارة بالسوء، تغلب عليه قرناء السوء، يغلب عليه الشيطان فينحرف، لكنه يرجع. فإذا رجع وتاب قبله الله عز وجل. فالأمانة شأنه عظيم، الأمانة مسؤولية. ولهذا إن إن إنها أمانة أبا ذر، إنها أمانة مسؤولية، وإنها يوم القيامة خزي ودامة، يعني لمن لم يؤدي حقه. مر معنا طبعا أنها لها لذة في المسؤولية، لها لذة ومتعة وحنجاه، ويكون حوله يعني مصالح وصلاحيات ويأمر وينهى، لكنها كما قال نعمة المرضعة وبيست الفاطمة. فهي يتلذذ الإنسان بممارستها، ولكن يندم، إما أن يندم في الدنيا حينما يعزل، العزل ترى شديد على الرجال، العزل الوظيفة ومثل التقاعد، حتى التقاعد كثير من الناس يتقاعد ويكاد يموت ويهلك. ولهذا قال بئست الفاطمة، ناهيك صلى الله عليه وسلم بالآخرة إذا كان مقصر، إذا كان في الدنيا العزل صعب. من الأبيات الضعيفة في هذا، وزير اسمه أبو علي، أظن أبو علي القالي، وطالت مدته في الوزارة ما عزل، وزراء يذهبون ويعزلون وهو بقي. قال بعض الشعراء الظرفاء في أبي علي هذا، وقالوا العزل، وقالوا العزل للوزراء حيض، وقالوا العزل للوزراء حيض، لحاه الله من أمر بغيضه، ولكن الوزير أبا علي من اللائي يئس من المحيض. يعني ما عزل، بقي تطول. فالمقصود أن فعلا العزل صعب، من أشق شيء على النفس أن يعزل الإنسان من منصبه، لأنه كان في محل جاه ومحل أن يستقطب الناس وصلاحيات ويأمر وينهى، وحوله من حوله من الأتباع والحواشي. فلما عزل ذهب كل الذين حوله ذهبوا، وفعلا بئست الفاطمة، ما وجد حوله أحد. ولذا قال خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. بحديث أم الحصين الأحمسية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ما قام فيهم كتاب الله عز وجل. طبعا عبد بن رقيق هو عبد أحيانا مع الأسف أن الناس تفهم من الذل من الأسمر، لا العبد هو مع الرقيق، والرقيق كما تقول نقص ولاية، الرقيق ليس حرا ولايته ناقصة باعتبار أنه تحت سيده. والمقصود وهذا مهم جدا هو سمع الطاعة، السمع الطاعة لابد منها حتى ولو كان مهما كان ما دام أنه مسؤول والولاية يجب أن يطاع، ولا تقول هو كفر غير كفر، يجب أن تسمع وتطيع من ولاه وصار مسؤولا بطريقة صحيحة، يجب أن يسمع ويطاع مهما كان، لأن السمع والطاعة يعني فيها الخير والصلاح أكثر من التمرد مهما كان. يعني مهما حاولت تظن أنك تصلح أبدا ما يعني ما لا يوجد صلاح خارج الولاية أبدا، لا يمكن، إنما الصلاح وليس كمال، الصلاح هو فعلا بالسمع والطاعة والالتفاف الناس حول ولي إمامهم ولي أمرهم. وطبعا هذا لا يعني أنهم يقبلون الظلم أو قصد يقبلون المعاصي، لا، ولا طبعا إنما الطاعة في المعروف، لكن الخروج، الخروج على الإمام لا يجب أي حال من الأحوال، من تولى تجب له الطاعة بمعنى، لكن لا يعني أنه إذا أمر بمعصية أن يسمع، لا، لكن يبقى ولايته لا يخرج عليه، تبقى ولايته الشرعية لكنه ما أمر به، إلا إذا كان طبعا جبار بحيث أنك تضطر أن تسمع، لكن الأصل المعاصي إذا أمر بمعصية لا، إنما الطاعة المعروف، لكن يبقى ولايته الشرعية، تبقى ولايته الشرعية. و المهم في هذا هو أن حق الطاعة لا يمنع المطالبة بالحقوق ولا يمنع المناصحة، يجب أن يعرف هذا، من حق أن يطالب بحقه ويطالب، لكن يبقى لا تصل إلى أن يخرج الإمام، والمناصحة ومطالبة الحقوق وعدم السمع بالمعاصي هذا لابد منها، لا يطاع في معصية، لكن يبقى ولايته صحيحة، يسمعون وطعوين أمر، هذا مقصود، مهما كان الحاكم يطاع حتى ولو كان عبدا ليس حرا، بل جاء في الرواية الأخرى كان رأسه زبيبة، يعني من شدة أنه الرق فيه، لكن الشيخ قال المنتقى المجد، وهذا عند أهل العلم يعني أن يكون عبد يعني غير حر محمول على غير ولاية الحكم، يعني الولاية العظمى الإمامة العظمى، لكن لا يبدو حد يعني أنا لا أدري يعني كلام الشيخ يعني الحديث يعني عام الولاية الكبرى والصغرى، لكن يقول محمول على غير ولاية الحكم أو على من كان عبدا، بمعنى أن يكون والي عبد على عبيد، محمول على ولاية العبد على العبيد، وهذا بعيد طبعا، شكله بعيد، لا مقصود على الناس كله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.